امرأة سألت زوجها الطاعن في السن وهي مازحة أن يعطيها بيت من بيوته بعدما ماتت، فوافق على طلبها، وأولاد هذا الرجل لا يرضون بهذا العطاء وكأنهم يرفضون ذلك، وقد كتب أبناء أخي هذا الرجل تلك الوصية وكلموه مرة أخرى فقال إنه موافق على ذلك، فما حكم ذلك؟ وهل يكون البيت للزوجة أم ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، ليس لها وصية. إذا أوصى لزوجته ببيت أو بدراهم فالوصية باطلة إلا أن ينفذها الورثة، إذا رضوا الورثة المرشدون إذا رضوا ونفذوا لا بأس، وإلا فليس لها إلا ما فرض الله لها. لها الثمن مع الأولاد إن كانت واحدة، ولها نصف الثمن مع الأولاد إن كانت ثنتين، ولها ثلث الثمن إن كنا ثلاثة، ولها ربع الثمن إن كانت رابعة مع الأولاد. فإن كان ما لها ذرية يكون لها الربع، وإن كنا ثنتين الربع بينهما، وإن كنا ثلاثة وثلاث بينهن، وهكذا الأربع. المقصود ليس لها وصية إلا إذا سمح الورثة وأعطوها فلا بأس، إذا كانوا مكلفين مرشدين. ولو كانت الوصية من الثلث أو غير الثلث إذا أوصى لها ورضوا فلا بأس. نعم.